كما كما كما قالوا ان ايش اسمه الاصمعي او احد اللغويين الف كتاب في الدبوج اللدان ورصصه يفرق بين الذي يلد مولودا وبين الذي يبيض بيضا, هذا يبيض هذا يلد وهذا يبيض, فصار ابن مجلدان. فجاء عربي يستسقيه فقال له اسقني معه, فأعطاه بكأس فقال له ما هذه الكتب المرصصة؟ قال هذا صنفته لأميز بين الولود والبيض. فقال يكفيك كلمتان. قال ما هما؟ قل كل أذون ولود وكل صموخ بيض. ما فكر في عمره في هذا, كل ما كان له هذا هذا هذا المعلق هذا هذا يليد ولا يليد, وكل ما ليس له هذا السماق فقط هذا بيت, كل مجلدات كلمة. فهكذا قلت له أنا لمجلدان أخذت منه الدكتورة, أنا يعني يكفيك أن تقول وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا وانتهى الأمر, ما في ولا قاعدة ولا عبادة. فقلت له يعني فقلت له يعني في نفسي أنا ما أعرف مؤلف ولا كذا, ولكن الكتابان موجود يعني عندي مجلدي. فالحاصل محل الشاهد هنا ما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه خياط لطعام فأجابه, وحرفته خياطة ويتكسب منها, فلو كانت الخياطة مذمومة لما أجابه وقال له لا لا لا تبي بعدك بيتك وإنما هذه حرفة دينية كذا, فدل على أنه من الحرف الشرعية الجائزة. قال رحمه الله باب النساج كذلك أيضا من الحرف النساجة, نساجة لي مفارش نساجة الأشياء الأخرى سنين متزقال. قال حدثنا يحيى بن بكير, يحيى بن عبد الله بن بكير, قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم, أبو حازم هذا سلمة بن دينار التمار العرج أنه قال سمعت سالم بن سعد رضي الله عنه صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما قال جاءت امرأة بردة, امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة, بردة عملت لباس, قال أتدرون ما البردة؟ تعرفون؟ قالوا فقيل له نعم هي الشملة منسوجة في حاشيتها, يعني هي الشملة هي يعني هي الشملة الذي يشتمل بها الإنسان هي البردة, منسوجة في حاشيتها أو منسوجة في حاشيتها في رواية أخرى, يعني معناه يعني جديدة وما قص منها هذا الذي يكون على طرف الثياب المنسوجة, يعني هذه هي جديدة. جاءت امرأة نسجتها للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله, قالت يا رسول الله إني نسجت لك, نسجت هذه بيدي أقصها أقصكها, يعني بقصدي أن أجعلها هدية لك كسوة, فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يرد الهدية إنما يرد الصدقة, فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاج إليها وهو بحاجة إليها أي إلى لبسها, فلبسها في نفس الوقت. فخرج إلينا وإنها إزاره, فخرج إلى إنها إزاره, فقال رجل من القوم وقال إنه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه, قال يا رسول الله ما أحسن هذه الكسوة هذه الشملة؟ آي نعم. قال ألا تهبني؟ أريدها أنا أحبها. فقال نفس الله وهو إيه قوله يعني لو لست شهود ما كان إيه كان لأه نعم ما في لا أبشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم عنده عيض هنا, فدخل البيت فلمها وأرسلها إليه فأخذها, فغضب عليه الصحابة كيف تأخذها والنبي صلى الله عليه وسلم بحاجة إليها وأنت كذا؟ يا جماعة اسكتوا اصبروا اصبروا علي, أنا ما سألتها لفقري, أنا عندي أموال لكني سألتها لتكون كفني لأنها مست جسده الكريم فسوف تكون لك كفني, فبقي على هذا وكفن بها في آخر حياتي وهو مات سنة 32 خلافة عثمان رضي الله عنه. فالحاصل محل الشاهد هنا لبابنا أن المرأة نسجتها فدل على أن النساجة النساجة حرفته صحيحة أو جائزة. فقال ثم رجع فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ماذا قال؟ فقال رجل من القوم يا رسول الله اغسلها, فقال نعم لأنه لا يعرف لا, فقال نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم جلس فترة مع الناس يتحدث معهم, ثم رجع إلى بيته لأنه ليس له عوض هنا، فطواها ثم أرسل بها إليه، طواها وأرسلها إلى ذلك الرجل السائل. فقال له القوم لهذا الرجل: ما أحسنت، سألتها إياه، لقد عرفت أنه لا يرد سائلا، وكيف تسأله؟ فقال الرجل: والله ما سألتها إلا لتكون كفني وما أموت. قال سهل، فكانت كفنه، أي كانت تلك الشملة كفن الرجل. والشاهد، وهذا الحديث تقدم عدة مرات وسيأتي أيضا، لكن الشاهد هنا ما هو؟ أن الساج، يعني أن المرأة كأنها الساجة ونسجتها للنبي صلى الله عليه وسلم، دل على أن النسج حرفة من الحرف الشرعية التي أباها الشرع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدك ما تفور بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تواهم بعينا مصائب الدنيا، وانتهاء بأسمائنا وبصائرنا وقوتنا وحيتنا، وجعل وارثا ما جافرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا هم لغيرنا ولا غايه حاجتنا، ولا تسلط علينا من لا خوف ولا هم لنا رب العالمين. امين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إن كان شعبان تواصل، إن كان رمضان فلا.